في أعطان الإبن صلاة في أعطان الإبن من هي معنى أولا فإذا صلى في أعطان الإبن فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنها ما تصح على المحافظين وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صلى عليه